محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مبحث الشبهة الموضوعية للعقل والأكثر. كلمة العقل والأكثر سأحبه خلي يشكين في الجزئية وأوضح يصير له لا أحد مجالات العقل والأكثر يراغب منه شك الجزئية في هذا التنبيه الذي نقول شك الجزئية العقل مرة شكت الجزئية على نحو الشبهة الحكمية ومرة على نحو الشبهة الموضوعية بفرق الشك في الجزئية عن العقل والعقل أشوف هذا جزء أو ليس بجزء مرة على نحو الشبهة الحكمية ومرة على نحو الشبهة الموضوعية مش قبل ما أبين لك المثال أنت تعرف شنو الشبهة الحكمية والموضوعية ولا إن كم مرة إذا أردت رأسك إذا أردت تعرف بسرعة أن الشبهة الحكمية أو الموضوعية طريقها إذا كان منشأ الشك إجمال النص أو تعارض النصين أو فقدان النص يعني منشأ الشك راجع للنص للنص إما فقدانه إما إجماله إما تعارضه بس راجع للنص هاي يسمون شبه حكمية بس الجدار شبه حرام يا محرم ليس شيء حرام يا محرم لأجل النص مربوط بالنص ما أدري أقول نص على التحريم أو ما أقول هاي يسمونها شبه ماذا حكمية وأما في الموضوع منشأ الشك ما هو ما مربوط بالنص شكل أحد لك نص ما أجيب شكل اشتباع الأمور الخارجية مثل من مثل من أدواف قدامي ما أدري خمر لو ماء خمر لو ماء ليش تشك انت؟ ما هذا حرام لو حلال؟ لا انت تشك انه حرام لو حلال، ما شكك شنو؟ سبب شنو؟ اما تقول نص؟ انا تقول نص؟ نص شنو شنو؟ نص اصلا ما لها اهلاكه. فما شكك شنو؟ اشتباه الامور الخارجيه. لا تعلم على انه هذا مثلا تفاقت لأي مقدار إذا تفاقت لسبع مقدار فهو خمر تفاقت سبع مقدار فهو خمر وإذا تفاقت كذا فهو مثلا هيجي والقضية ما مربوطة فينا بالنص فإذا ننشأ الشك النص يقال ماذا شبه حكمي وإلا فهي موضعية إما هكذا تقول إما هكذا تقول وإما أن تقول بتعبير ثاني نفس المضمون بس تعبير ثاني لعله أوضح تعبير ثاني نفس السابق مضمونا لكن لعله أوضح تقول تاركا منشأ شكي هو جهالتي بأصل الحكم الكلي يعني أشك في أصل الحكم الكلي ومرة كان حكم الكلية عفو لكن الموضوع أجهل فبالأول ماذا يقال الشبه حكمية سنة في شكل ماذا؟ أصل الحكم أنت مشهور حرام يا محرم، أصل الحكم كلي حرام يا محرم، أصل الجهل كلي جهل الحرم عندك. أما هذا الإبلاغ الذي في الدار أصل الحكم كلي أجل لا أقول أنا أعلم الناس أقول لهم القمر شنو حكمه؟ ها؟ حرام. الناس شنو حكمه؟ حلال. تعطي الحكم الكلي أنا ما أجرح له. فشنو اللي جاهل؟ تشخيص المنظور. هذا يسمونه الشبهة حينئذ ماذا؟ موضوعية. فإذا اتضح لك ذلك. إذا اتضح لك الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة ماذا الحكمية. نجي لما في الأمر عند العلماء. في درسنا هسه بدنا نقول ان الشبهه الجزئيه مره يصير على مستوى الشبهه الحكميه، يعني شو على مستوى الشبهه الحكميه؟ يعني اصل الحكم الكلي مشهور عندي، ما في قلنا ولا تسال عنها يمنا شبهه حكميه، يعني اصل الحكم الكلي مشهور عندي مهم. ما ندري عنه قراءة السورة بعد الحمد واجبة أم لا؟ أنا أصل الحكم مشكوك عندي، هذا حكم كل شيء. أصل وجود قراءة السورة مشكوك عندي. أو الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجب يوم راجع. ما أصل الحكم الكل مشكوك. وضع شنو مثال كبير. الطمأنينة واجبة أم لا؟ جلسة الاستراحة واجبة أم لا؟ هنا المشكوك ماذا؟ أصل الحكم الكلي. أصل الحكم الكلي ماذا؟ أصل وجود جلسة الاستراحة ولا لا؟ الطمأنينة أصل ولا لا؟ فإذا بالتالي راح أشوف أن الطمأنينة جزء أم لا؟ ومنشأ شكي جهالة الحكم الكلي، جعل الكلي. وإلى حد الآن هذه الوقت الساقة إلى حد الآن كل كلامنا كان جيدا، كل إن المثل على مستوى الشبهة حكمية صورة جزء أم ليس بالشبهة، ما شبهة حكمية. السؤال اللي جريدنا طرحه الآن هذا أنه هل نتمكن أن نتصور الشك في الجزئية لكن على مستوى الشبهة موضوعية، ما على مستوى الشبهة حكمية. وفرق الريب شك في الجزئية، يعني أقل وأكثر إليك أقل وأكثر أحب أقول في الجزئية مش الشبهة، لكن على مستوى الشبهة الموضوعية تقدر تصور لي في مثال يصير ولا يصير؟ المثال هذا، المثال الذي نذكره هذا، وهو أن نفترض أن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه جائزة أم غير جائزة؟ فيما لا يؤكل لحمه مثل من؟ في شعر القطة يجوز يا ما يجوز؟ واحد على جسمه شعر القطة على لباسه ما يجوز؟ ما يجوز. فأصل حكم أحب أنا، هذا مثال عملي أنا أدري حكم أحب أنا بأمين أن حكم الكل أيضا كل أحب، ولذلك من نار أيضا وقيم وفين شبهة كونها شبهة حكمية، لأن أصل حكم كل أحب أن الصلاة فينا لا يؤكل لحمهم سنة ما أقدر بيش يعني، لكن أشك أن هذا شعر قطة الذي لا يؤكل لحمه أو شعر شنو الذي واحد لاخر الذي يؤكل لحمه قد حيوان لاخر مشابه شعر ماذا شعر ها أحسن زمان أو من شعور ماذا استخار مشابهة أكو شوية بيناتهم فإذا عشكا فسوف شوف شو أقول فيها أشك أشكه انك لا تي اتأيدت بعدمي هذا الشعر. هذا الشعر. فاذا كان شعر قرطة تخيل الفراسي بعدمي. وان لم يكن شعر قرطة لم تتخيل بعدمي. فهنا الشك ليس في اصل التقييد الكلي. اصل التقييد الكلي انا اعرف. الصلاة متقيدة ويعتبر فيها ومن احد اجزاء القراءة ماذا؟ اصل الصلاة اعلم متقيدة ومن احد قراءة ماذا؟ عدم مصاحبة ما لا يؤكل. يعني وليست بمتقيدة اعلم الناس بعدم مصاحبة ما يؤكل لحم شعر في حكم الكل اعرفه وانما اشك في منسيخ هذا التقيد الخام هذه فواسير هل متقيدة بعدم مصاحبة هذا الشعب لا على شكل التقيد الجزئي في هذه الجزئية في هذه الشرطية الخاصة في هذه الصلاة في هذا الشعب لا في اصل ماذا التقييد الكلي والجزئية الكلية انت راح تصير الشبه حينئذ الموضوعية فاذا الصلاة الشك في الجزئية او في التقييد الشرطية زي سمعت ممكن ان صورت الشبهات على مستوى الشبه الموضوعي وكيف فيما لو ضربنا اصل حكم الكل نعرفه انه الصلاة نعلم متقيدة بعدم ما لا يكتب له وغير مقيدة بعدم مصاحبة ما يكتب له لكن نشك هل مقيدة بهذا عدم مصاحبة هذا الشعر ام لا نحن بشك انه شعر قطعا فهذا كيف تقيد الجزئي فشبه الموضوعي بعد جزئي صار هذا اعتقد كل ما اجل لا شيطان اخذ المصاحبة وهو انه مثال الشبهة الموضوعية ينحصر يا هل ترى مثال الشبهة الموضوعية ينحصر يا هل ترى بباب الموضوعات او يمكن ان نتصوره في المكلف يعني شو؟ يعني المثال الذي ذكرت شبه موضوعية وين؟ الموضوعات موضوعات يا الصلاة صلاتي هذا وصلاتي شنو هي؟ موضوع للحكم الشرعي فشك بالجزئية في باب من الموضوعات غير باب الموضوعات يمكن يتصور يا ولد مثلا في باب المكلف يعني نشوف في الجزئية لكن بالنسبة علما مو للموضوع شوف بالنسبة علما للمكلف يصير يوم يصير يصير يوم يصير المرجى النائي قال ما يصير السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول ليش يصير نتصور شبهة موضوعية وين موضوعي للأجزاء في الجزئية في الأقل والأكثر في غير باب الموضوعات فيما بالنسبة إلى المكلف مثال شلون مثال هكذا يقول لو فرض أن المكلف لم يكن مريضا إذا لم يكن مريضا فيكون ثقة الحمد أو يقرأ ماذا السورة ويكون يقرأ السورة هذا معلوم ولكن اذا صار مريض راح يشك المكلف هل يجب عليه قراءة السورة مخاف المريض يتبع أن مريض خطيئة بعد ما لازم أن يقرأ واحد يرعش أو يصلي عن سورة يكون يقرأ ما يخطط ماذا يحتمل المجتهد ما تكتب عليه ماذا السورة فهذا شك في الجزئية الجزء الآن السورة في حالة المرض وليس الجزء تجد أو لا تجد عند مرضه ما هو أكثر ماذا ها ها مش عارف خليه فالخلاصة حينئذ المكلف يشك في الجزئية ها هنا شك في الجزئية لا في الحال الموضوع الخارجي وإلا في الحال ماذا المكلف المكلف يشك السورة واجبة لي والسورة ليست واجبة عليه فإذا على هذا الأساس هذا الشك راح يصير وين بالنسبة إلى المكلف لا بالنسبة إلى الموضوع فأنا ما أشك يعني أنا في المثال الأول الشعب أشك أن هذه صلاتي هل متقيدة بعدم ما يؤكل بعدم مفاحرة ما لا يؤكل لحمه يولا الصلاة المتقيدة عنده فالشك التقيد بالنسبة علمه في الجزئية بالنسبة علمه بالنسبة إلى الموضوع الخارجي أما هنا الشك بالنسبة إلى من؟ إلى المكلف فالمكلف المصلي يشك هل يجب عليه السورة حالة مرضه أم لا تجب عليه السورة حالة مرضه أقول يرد أولا أن هذه الشبهة ليست موضوعية هاي الشبهة مثال مرض شبهة حكمية لأنه أشك في أنه على المريض هل يجب الشبهة أو لا يجب هذا الشك في أصل حكم الكل أصل حكم لا مشهور إلا اللهم السيد رضوان الله عليه مقصوده بس نقرا الحضاره ونشوف مقصوده انه المريض او لا يعني نجري على انه المريض لا يجب عليه والصحيح يجب عليه لكن هذا المريض او ليس بمريض اذا هيك هذا لا بد هذا اي نائب للشغل يصير موضوعي لكن عبارة السيد سنقراه وحسب الظاهر لا تلتئم مع هذا التوجيه نقراه ونشوف شلون اذا هذا مقصود كل شيء ولا يؤثر السجن الشيء الثاني اللي يريد يقوله هذا التعليق الثاني انه هذا ايضا شبه موضوع شك الجزئيه بلحاظنا الموضوع نقدر يعني نقول بلحاظ الموضوع لا بلحاظ المكلف شلون بلحاظ الموضوع لان نشوف صلاتنا هذه ايش الا نجيب المكلف هل المكلف يشوف هل السورة واجبة عليه لو ليست واجبة هذي تعبير اخر شنو هذه الصلاة هل يعتبر فيها السورة ام لا يعتبر هل السورة من هاجبة ام لا نرجع الجزئية للموضوع الخارج نرجع للمكلف في هذا المثال في هذا المثال صحيح المكلف يشوف في أن يجب على السورة لكن بالتالي من يرى يشوف أنه هل الصلاة متقيدة بالسورة الآن أم غير متقيدة صلاة متقيدة يجب عليه السورة وإلا فلا فبالتالي أيضا مثلا نقول هذا شك في الجزئية في لحاظ موضوع الخارج ولا فرق بين هذا المثال وذلك المثال. على اي حال هذان تحقيقان يريدان وما ادري شلون القضيه، بعيد ان السيد يخطئ عن ذلك. يعني الموضوع الخارجي هو الصلاة وبعد المريض. يعني المريض يرى مريض بس شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ ماشي شيء؟ فبالتالي اقول اذا انا مريض فصلاتي متقيدة دينا وتقيد ماذا؟ بالسورة هذه صلاة وإلا متقيدة يعني بالتالي سوء شيء مصار يعني طبعا الاشكال الاول تكون زي نور الثاني الاشكال الاول يعني انا بيعرفه يا عم لكن بالتالي اقول اذا مشيت ما تفتي هذا المعنى بس نقرار ونشوف بالتالي راح يشوف لكن يشوف من ناحية على انه خلافة الان متقيدة وما متقيدة صحيح هو بالتالي كل ما صار منشأ الشكاء والريشة ما يأثر هذا منشأ الشكاء والريشة لكن بالتالي موضوع الجزئية لا اضاحي يصير موضوع الجزئية احنا في موضوع الجزئية موضوع الجزئية صحيح شو راح يسمون سبب السكت ليس هو الموضوع سلمنا لكن موضوع الجزئية يا هو راح يصير أنا إذا كنا على هذا موضوع الجزئية ماذا يمكن أن يصير ماذا هو الصلاة بس نقبل العبارة ونشوف شلون لعله من العبارة يطلع حل الإشكال يقول كما يمكن افتراء الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر أي الدوران بين الأقل والأكثر الصفحة اللي خطأه هل الدائم هذا لفسير المعضح يسبي ولا كما يمكن الثلاثة الأقلية للجزئية شبه من وين نتفضل عارف بعد هو عشان في أن الصورة استعادة بعد ما طمعنينا بدأ يوليك الفجوة هذا كله كلامنا فيما تبقى عن شبه حكمين كذلك يمكن اتراغ الشفر موضوعية شو يمكن ذلك الموضوع بأن يكون مرد الشك إذا شبه موضوعية هيك إلى الجهل بالحالات الخارجية من الأسباب الخارجية والأمور الخارجية أي هذي عن هذا لحق هذا شعر قطة أو شعر مالا سبحان الله انا نعشك ليس لا فرق من كل فنشع لي كله وانا مشيت فيه امور خارجية يوجه بأصل جعل بأصل حكم كل اذا بأصل جعل فإن شو حكمي اذا كان ناشئ من الامور الخارجية في الموضوعية الان لا نفترض على ان منشأ الشك حتى يصير شبه موضوعية هو الامور الخارجية شنو مثال جيد اشوف الجزئية لاجل اشتباه الامور الخارجية جيني مثال يقول كما إذا علم المكلف بأن ما لا يؤكل لحمه مانعا في الصلاة هو ما أبدا من يعرف هذا الشيء يحصل تعمل كل الحكم كل حرف. وشك في ان هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه او لا. هذا اللباس هذا الشعر هذا اللباس المكون هذا الشعر او هذا الشعر عندي هذا اللباس لباس حيوان لا يؤكل لحمه لباس حيوان يؤكل لباس قطه من لحم القطه من شعر قطه او من شعر سخان مثلا. فتدري البراءة عن مانعيته تقول او عن وجوب تقيد الصلاة بعدم هذا الشعر او عن وجوب تقيد الصلاة بعدم التعبير الاخر. فلو تريد تعبر ذاك التعبير الاولي يقول لي البراءة عن مانعيته لو تعبر هذا التعبير الثاني في البراءة عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه هذا تعبير ثاني ذاك التعبير او هذا التعبير. فهنا شبه موضوعية. وقد يقال الشعراني في شبه موضوعية فقط تصير في باب الموضوعات وتصير في باب الأحكام في باب المكلف مثلا. يقول وقد يقال كما عن المرضى قد قال الله سره قلت تقول أن الشبه إن الشبه الموضوعية الواجب الظني هاي الواجب الظني تعبير شبيع خلي الدالة الجزئية والجزئية هو الواجب الظني بعد مش دفع لي فهم جزئية تقول يرد الواجب ظني نفس الشيء الشبه الموضوعية للجزئية ما يمكن تخيرها إلا ويا إلا إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارجي كما أعطي هذا المثال يعني مثال الصلاة اللي بيأشركا لان اشك في انها تقيدك بعدم مصاحبة هذا الشعر عن ذلك وذاك الواجب او الوجود متعلق لو تعلق بنا بموضوع خارجي. وما هو الموضوع الخارجي؟ وهو الصلاة. ولكن الظاهر امكان تصويرها في غير ذلك ايضا في غير موضوع خارجي وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه. كما اذا فرغنا ان السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة اي على غير المريض واجبة وشك المكلف في مرضه وشك المكلف في مرضه تعبير السيد وشك المكلف هذا مو بعيد جدا اللي بينت عنه يعني في انه مريض هيك لابد المفروض تعال بينتبه على الاشكال الاول اللي بينته وشك المكلف في كما هو مو مقصود السيد انهم شك المكلف بمرض يعني في حالة ما انه يجب ان يسوق لا ما هذا المقصود شك المكلف انا مريض او ليس مريض اذا مريض السورة ليست واجبة والا تكون واجبة وشك المكلف في مرضه فصار انتبع الشيء الاول شو مكارب موضوعية فان هذا يعني الشك اذا شك في مرضه فان هذا يعني الشك في جزئية السورة يعني ترى بعد شك انا السورة بالاولى اذا مريض السورة ليست بجزء اذا ليس بمريض السورة ماذا ليست السورة جزء الصغير مع انها واجب ظني جزئية السورة واجب ظني الجزئية واجب ظني لا تعلق له بموضوع خارجي ما يتعلق بموضوع خارجي والحكم هو البراءة اهنانا ايضا تقري براءة معنى لا موضوع خارجي اقول انتهى الان راح اترافع الاشكال الثاني ايضا يعني لما نقريت العبارة بعدنا اشكال اخرات العبارة اتفح لي دفع الاشكال الثاني هذا راح ادفع على الاشكال الثاني المرجى رضوان الله عليه خصف الشبهة الموضوعية ديما هذا اجتفش بسيط دفع خصف الشبهة الموضوعية لجزئية ديما بما إذا كانت الجزئية متقيدة بموضوع خارجي، يعني الجزئية محلها الموضوع الخارجي. تعال المثال الأول، أشك في الجزئية والتخيل، علماً أشك في الجزئية والتخيل. لهذا الشعر، شوف شعر اكو قدامي، هذا شعر قدامي، اقول هذا الشعر هذا موضوع خارجي، هذا شعر راح يصير، هذا الشعر الخارجي قدامي، اشوف صلاتي هل متقيده بعدمه، بعدمه عدمنا، هذا خارجي، هذا موضوع خارجي اصلا، اشوف في الجزئيه في التقيد، وهذا التقيد والجزئيه بلا مرتبة، ما هو مركزه؟ هاي الجزئية والتقيد، مركز هذا الأمر الخارجي، هذا الشعر، هذا الشعر أشوف هل صلاتي متقيدة بعدم يبعدن هذا، هذا الشعر، سيكون ماكو شعر؟ إذا ماكو شعر ما تقدر تحشي، تقدر تقول أشوف لأن صلاتي متقيدة بعدمه، هي ما تقدر تقول، يكون هذا شعار. فإرمان الجزئية المشكوكة متعلقة دائما بأمر خارجين، بموضوع خارجين. وأما وين تعالي المثال الثاني، مال قضية ماله، الصورة حالة المرض. لما أشك أني مريض أو لست بمريض. لما أشك أني مريض أو لست بمريض. سوف اشك في جزئيه السورة، وين هو السورة، وينها، وين راوين اياها، ماكو موضوع خارجي، السورة يجب ايجادها، ما عندها موضوع خارجي، بخلاف في مثال الشعر، الشعر اكو موضوع خارجي وهو هذا الشعر، اشك ان صلاتي هل متقيدة بعدمه ام لا، فالجزئية المشكوكة متعلقها ما هو؟ متعلقها أمر خارجي وما هو الشعر. أما في المثال الثاني الجزئية مشكوكة، ما هو موضوعها؟ هل هو أمر خارجي؟ ما عندنا أمر خارجي، موضوع خارجي ما عندنا، حتى اقول هذا الموضوع الخارجي اشك في جزئيته وعدم جزئيته، فالجزئية المشكوكة لم تتعلق ولم ترتبط بامر خارجي بموضوع خارجي. هذا هو الفرق ماذا بين المثال. تعال طبقنا بالعبارة ما تقوله، شوف هذا المنطق جبناه من عدل ولا. وقد يقال كما عن المرجع أن الصفة الموضوعية للواجب الظني يعني الجزئية لا يمكن تصويرها إلا إذا كان لهذا الواجب يا واجب يا واجب، الواجب الظني لهذا الواجب يعني الواجب الظني يعني الجزئية، إلا إذا كان لهذه الجزئية تعلق بين دمه وخارجه كما في المثال، هذا موضوع خارجي وهو الشعر هذا، والجزئية متعلقة بهذا الشعر. فنقول نشوف هذا الشعر هل عدمه معتبر ولا السلام متقيد بعدمه ولا؟ السيد يرجع له يقول ولكن الظاهر إن كان تصويرها في غير ذلك أيضا، في غير ذلك أيضا شو؟ وذلك بالحالات المكلفة، شلون بالحال حالات المكلفة؟ كما إذا فرضنا أن الصورة كانت واجبة على غير المريض. وشتى المكلف في مرضه، فإن هذا يعني الشك في جزئية السورة، يشك في الواجب وهو جزئية، جزئية السورة مع أنها يعني الجزئية، مع أنها يعني الجزئية، يعني الجزئية و لفتح السورة الجزئية واجب الظني، الجزئية واجب الظني لا تعلق له بموضوع خارجي، هاي الجزئية ما متعلقة مركزها ليس امر خارج، ما عدا امر خارج شيئا نقول هذا لا، وانما يجب ايجاده، مو انه هو موضوع موجود في الخارج، والحكم هو البراءة. فانتبه، فاذا ذكر هذا الاشكال، الاشكال الاول كان واهي واضح ان العبارة ما بعد الحياة، احنا اشتبهنا في مقصود الشيء الاول، لكن الاشكال الثاني ماذا؟ دليل. قد يخطر فجوابه الذي بينته. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق كان كلامنا عن استعراض بعض الحالات الذي قد يشوبها الرياء احيانا. اذكرنا ماذا؟ بعض الحالات، الان بعض الحالات الاخرى اريد ان احكم. بعض الحالات الاخرى التي قد يشوبها الرياء مسألة الخروج الى جبهات القتال. انسان لما يخرج الى الجبهة عادة انا هكذا ارى ان الداعي للانسان داعي الهي، يخرج للجبهة للدفاع للقتال، عادة الداعي الهي لانه يجي يعرض نفسه للقتل اهله يتركهم، استقراره وهدوء كل شبهه في سبيل ماذا؟ ليس الا لطلب رضوان الله عز وجل، فالداعي الهي عاده. لكن بعض مرات هذا اقوله انه هذا الداعي الالهي ينضم اليه من حيث الانسان قد لا يشعر. داعي الالهي قد ينضم اليه لا يلتفت جيدا، مثلا يخرج لاجل انه لا يعير. لماذا انت جبان؟ ولماذا انت لا تخرج؟ تهمت على الاطلاع بشكل الناس انت ليش جبان؟ بس تطلب ماذا؟ الراحة والاستقرار. هذا ومبائر هذا قد بعض مرات قد واحد ما عيرني بهذا الشيء، لكن قلني أخاف الواحد يعيرني يبينني بهذا الشيء فأخرج. وهذا الداعي يشوب الداعي الإلهي، الداعي الإلهي أنت عندي يشوبه هذا، أحيانا هذا الشيء يحصل. فأنا أريد أن أقول أن الإنسان لابد وأن هذا الداعي زينة، وإذا حصل عند هذا الشيء لابد وأن يتغير قليلا، لا يخرج ليش يطلع إذا لم يكن الداعي داعي إلى غفر يحاول البقاء مدة يتغير إلى أن يزول ذلك الداعي غير الإلهي، حينئذ يخرج ويطلب رضوان الله عز وجل خالصا، وله التأسي حينئذ بإيمانه أمير المؤمنين سلام الله عليه. حيث قلنا فيما سبق أنه حينما أراد أن يحض رأس عمرو بن ود تريد الإمام، مش هذا التريد، أراد أن يكون الداعي داعي إلهي معه، داعي الغضب يزيده حينئذ حرس رأسه. وحينئذ قيل بأن ضربة علي يوم الخندق تعادل وكسر تعادل عبادة التقلب. إذا كان يشوف داعي غير إلهي هم أيضا كانت تعادل عبادة التقلب بعيد جدا. فالإنسان يتغير وحينئذ يخرج، وحينئذ يقال له ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عملا صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. التريث ماذا في شيء موارد اذا حصل شيء بعد ذلك هذا نادرا اذا راجع لا بد من الالتفات اليه والا فقد جاء في الروايه انه صلى الله عليه واله انه يؤتى في يوم القيامه باقوام وقال لهم ماذا فعلتم سويتم قالوا امرتنا بالجهاد في سبيلك ففعلنا قاتلنا حتى قتلنا في سبيلك يقول لهم كذبتم وتقول لهم الملائكه كذبتم ثم يقول الله عز وجل بل اردتم ان يقال بل اردت ان يقال لك انك شجاع جريء هذا تقريبا ربنا الروايه الذي ورد هذا احد المجالات الذي قد ينتابها الرياء احيانا فانسان يكون يبتكر ومن الموارد الاخرى التي قد يشوبها احيانا مساله السيء اللباس انسان تشوف على انه لما يدرس في اول دراسته يشوف على انه سيء من حيث الامه مثلا من حيث المحاسن اللحية من حيث غير ذلك يشوف على انه زي معتدل لا يلفت النظر لكن شو بعدين شوي اذا درس يا سبحان الله ما ادري شلون المسألة شوي فما ادري يعني الانسان يصير عالم يعني بالشيء اذا هو واقعا لم يكن عالم يعني غيره يجعله عالما بعض مرات يكون مدفت ماذا الى هذا الشيء لا يغرم هذا العلم وهذا الدرس ويستحوذ حتى على ملابسنا حتى على شكلنا من حيث لا نسمع الإنسان يكون يقول إلى أنه عالم الثبوت لابد أن يقويه في الواقع لابد أن يصير عالم عالم الإثبات ما يأثر على عالم الثبوت بل الأمر بالعكس إذا الإنسان واقعا وفي عالم الثبوت صارت له المقارة والعظمة عالم الإثبات ينفق حين اغلى عالم الثلوث من الطريق عند القصر يقال ورد انه في العشرة بعض العلماء من بلدة شستر على احد الاعاظم وردون هربوا من عدة الليلة الريد ننكت بعض علماء انه في العشرة الريد نشوف الريد نشوف طلي واحد من اعاظم علماء انه في العشرة الريد ننكت به هم خصفتين دول الذي يطلقوا كان متعارف عندهم هذا الزي العالي الأمام الكبيرة وغير ذلك وإن كانوا من حيث العلم لعله لا بتلكبر شيء لكن كان متعارف عندهم هذا الشيء فيقولون على أن ذلك الشخص المغيث يعني دعا لهم واحد من كبار علماء النجم الشيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله عليه وبعد هذا معلوم بعد منهم الشيخ الأصفهاني معروف أمامته كانت صغيرة لحيتهم كانت صغيرة يعني ما طابق أمامته لحيته العلم اللي بواحد هذا أصلا فذكر الشيخ الأصفهاني أشرهم بينهم ترى الذي طلبتموه ووعدتكم أنه سوف أدعوه أشرهم هذا عجل فهؤلاء استغربوا ولم يقبلوا ذلك أشروا له بأيديهم هو يقولون هذا هم يقولون بلى هذا منصف والمقصود هؤلاء كانوا يتصورون على ان العلم بالكذب الى اخره واحد المجالات الاخرى التي لا بد من التوجه اليها ايضا مساله الخروج الى التبليغ الانسان اذا اراد ان يخرج الى التبليغ لا بد على انه ماذا رضا الله امامه لا يكون له دائره غير الله يحاول هذا البعض فإن كان بعض مرات إنسان قد يخرج يلتقي حينئذ يعيش أهله كذا إلى آخره إذا يتمكن هذا من يزيله ولا فإن كان لعل هذا ما يتماسى لعله ما يتماسى يحز الفردة هي طلب رضا الله عز وجل لأن وحاشة الأهل والعيال مطلوبة ماذا؟ للشارع المقدس. لكن هنا أنت رضا الله عز وجل هذا سيخلي ماذا أمامه؟ الضعف. قول أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يخلي أمامه اللي يقول من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن مؤدبا للناس بسيرته قبل أن يكون مؤدبا لهم بأقواله. هذا هو يخلي أمامه أو يخلي أمامه شيء آخر. أن فل لا تصدر منه، لأن الفل الذي تصدر منه هو ليس فل له فقط، بل فل له وفل لكل المجتمع الذي يعيش عنده. ولذلك قيل إذا فسد العالم فسد العالم، لأن إذا زلي الدين هو راح يبقى العالم، لا راح يتأثرون بيه بعد العالم ولا يعرف شيء، راح يتأثرون بيه يبقى الفن بالمجتمع راح يصير، وما راح يشكل حكيم ولا بنعمل ذنب واحد عند الله عز وجل. لعل هذا إذا صدر من إنسان عالي يشكل عليه ذنب واحد، لكن ما دام صدر من حدي بما انه صرت خوف زلات المجتمع سيسجل علي هذا زلات وعقوبات. هذا مضاف الى ان لو اذا حصلت مني الزله مرعبتي حينئذ لا تؤثر في القلوب، لكن انسان وما اثرت لا تؤثر في القلوب. اذا كان هو تصدر منه الزلات هذه المواعظ منه تؤثر حينئذ زلات المخلوق. ويصدر رواية العالم إذا زلت زلت موعظته من القلوب كما يزل المطر عن الشفاء. والقضية بالعكس، إذا فرض الله كان منتشر شيء محتفل زلات عشان لا تقدر منه، هذا من لو قد تتأثر في قلوب الناس ومن محبوب يا أخي يشرب أمام الناس وحمد الناس. ولا تتحدث إمامنا الحسن وغيره حينما قال إذا عرفت عزا بلا عشيرة وحيبة بلا فرمان فخرج من ضمن معصية الله إلى عشي أعلى. هذا الحديث أمر من تتغير سامحة من مضمون ما سمت أصدق بي من شمسي، يعني سبب واحد عز يحصل، محبوب يصير، عزيز يصير، عظيم يصير، إذا خرج ماذا من ذل معصية الله إلى عز طاعته، ما سمعت أصدق من هذا الشيء. بعدين لا بالتدريج بالتجارب شكرا. شكرا إذا بعد أساس بختين أدرس عزها. من عدم قضية ما واحد. علم هذا ليس أكثر من ذلك أصدق. لكن أشركم على أنه قلبي وقلوب الآخرين تنشد وتمني نحو هذا العالم دون ذلك. لما راجعت نفسه إذا شوف شنو السبب؟ ليش؟ هذا الناس يحبون ولا هذا يحبون؟ في المجتمع على محبوب ولما أقعد أحكي شوف عظيم في عيني أجل من أجل أتلقى حين ما أتكلم معه السبب شنو؟ شنو سوي لي هو؟ طب الفجان سيح علي أقاط من ناحية التهديد؟ لا السبب شنو؟ لكن بيع بالداخل عشان عشان أزمة نبدأ ما أحاول أجدني أنت إذا التقيت بي ما أقدر ماذا أهو أن أتكلم وياه، أو إذا أتكلم يا ما أشوف تلك الهيبة موجودة وأجعل شبك على أنها لا تجد على أنها مرتك. فالله جعلت له أغنى في حي وفي قلوب المجتمع، لذلك صار من هذا، لذلك صار بعد كان حينئذ وجدت صدق الحديث إذا أردت عزا بلا عشيرة وحيبة بلا سلطان فخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة. وعلى هذا الأساس ينبغي جميع حركاتنا حينما نخرج إلى التبليغ، جميع أقوالنا، كل ما يصدر منا تحت المراقبة. من هو المراقب؟ أسأل من نفسي رقيبا على نفسي. إذا ما أسأل من نفسي رقيب ما يجيب. أسأل رقيب من نفسي على نفسي. وعلى هذا الأساس لا أحاول مرة لمرات تصدر كلمة ضد الآخرين. أحاول مرة بحيث لا ألتفت. أخي الذي لا أهوى محدثه على المنبر أمام الناس أتكلم ضد. أولا ما رفيده يا رفيد كيف يسر؟ تتكلم على الآخرين كيف يسر؟ مشرينا لا يصدق بعضكم بعضا ويحب أحدكم أن يحصل لحم أخيه ميتا فترجمونه. مشينا قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. نسينا بقية الآيات والروايات. هاي أولاً. ثانياً أنا لما أتكلم أمام الملأ ضد الآخرين الناس يقولون شنو؟ هم قلوبهم شرطة حينئذ؟ تهوانا تنشد نحونا؟ أو لا سمعة بالعكس يميلون؟ إذا هذا الإسلام هذا الإسلام اللي جبتوا ترجعون إسلام دولة الإسلام؟ إيش من الإسلام هذا؟ من يأتي لنا الإسلام الذي تدعونه إلا بهذا التشاجر وبهذا الإلهام؟ فأنا في مأذن شرط ماذا؟ أشعر قلوب الناس تنشرط. لا قليش عن الأسلام صغير مبت لا عن الآخرين عن الإسلام شرط تنشرط. هذا نقول فالإنسان يكون يحضر جدا الله الله في هذا اللسان. يا حكم هو هذا اللسان الذي على الجوارح في كل يوم يشرب عليها يقول بقية الجوارح ما حالي فيه مليار لغزير العين يقول لي بقية الجوارح تقول على عنها ما كنت قطرت ما هم احنا بخير بس بروكلي احنا مش بريحين. هذا اللي سبب يأتي يوم القيامة ويشهد ويتكلم هو يأتي يوم القيامة ويشهد عليه يقول انت تكلمت ماذا امام المجتمع. انت اذا عدى الكلام ليش تتكلم امام المجتمع؟ لا تتكلم ولا لذلك الشخص امام المجتمع. لما تتكلم هذا راح يفرش المجتمع راح المجتمع في نغم قلوب كمية للمجتمع. فالإنسان مهما انتم لابد ان يواغذ على هذه الناحية بدرجة طويلة. فسوف الاخوان الذين يخرجون عدد كبير هذه الناحية هواية مهمة جدا. أنا أخاف في يوم من الأيام أن تصدر كلمة من أحد ماذا الإخوان فلا بد أن يكون مراقب ماذا لنفسه من هذا الواحد ويحاول أن يراقب الآخرين ينبه الآخرين. يقول إذا أنت متى هو نشط خلاف وإلى أنت هذا الخصوص بصورة خاصة أمام المجتمع يا أخي ليس هذا يسجل ماذا واحد بل يسجل هذا ذنوب. فكل ما شو بقى في الناس أنا في مسجد أريد أن أعمل أطلع في هذه الدنيا من حفظ الجواب إلى الله عز وجل في ذلك اليوم في بيت الحفظ الضيق. ما هو حالي حينما تعرض علي هذه الذنوب؟ اللهم نبهنا أمام الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.